فضيلة الشيخ، أول سؤال يقول صاحبه: هناك بعض الشبه التي يستدل بها بعض العوام في بلادنا في الجزائر، يستحلون بها بعض المحارم في صعودهم لترامواي مجانا، يتحايلون على الحراس بعدة طرق. يقول السائل: لا أريد ذكرها لكي لا يستغلها بعض الناس، وإذا نصحتهم لما تصعدون مجانا يقولون: هذا حقنا من البترول، أو الثمن غالي جدا للصعود، والأجرة الشهرية التي تعطينا إياها الشركات الوطنية أو خاصة لا تكفينا، فكيف نرد عليهم أثابكم الله؟ وهل من نصيحة تنصحونهم بها مؤيدين ذلك بالكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وتيسيره أن جدد هذا اللقاء بإخواننا عبر هذه الحصة من هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن تكون لنا زادا لآخرتنا، وأن تكون معينة لنا فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. ومن أعظم أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام التي كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يدعو بها ربه تبارك وتعالى في كل صباح بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سأل ربه تبارك وتعالى الاستزادة من شيء إلا من العلم، لقوله جل وعلا: وقل رب زدني علما. فهذا فضل من ربنا تبارك وتعالى، نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيها وأن يتمها لنا على خير وبخير، وأن يجعلنا دائما وأبدا لا نجتمع إلا في طاعته، سواء تم لقاؤنا بإخواننا أو عبر هذه الوسائل التي وفقنا الله تبارك وتعالى لأن نستغلها في طاعته ومرضاته. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، وأن يوفقنا لحسن الخاتمة، أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أقول جوابا على السؤال الذي طرحه أخي الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى من هذه الحيل. أولا قبل كل شيء أود أن أشكر السائل على حسن أدبه في طرح سؤاله، فإنه ذكرنا بشيء يفعله الكبار في سؤالهم أو في مقالهم، وهو الإحجام عن ذكر الطرق الخبيثة المحرمة الملتوية حتى لا يتعلمها الناس. وفي هذه فائدة وأدب يشكر عليه هذا الأخ الناصح. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق. هذه المسألة لا شك أن الأصل فيها هو التحريم، لأن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحالات ما أحل لنا إلا الطيبات، وهذه الشريعة إنما جاءت لدرء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها. ولا شك ولا ريب أن أخذ حقوق الغير من أعظم المفاسد، وهي جناية عند الله تبارك وتعالى وظلم وعدوان. كيف وأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم يجمع الخلائق، يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، فكيف بالعباد وحقوق العباد؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا أخذت حسناته طرح عليه من سيئاتهم حتى يطرح في النار. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أمر الحقوق يا إخوان عظيم عند الله جل وعلا، فلا شك ولا ريب أن مثل هذه الأعذار والاستدلالات لا تصدر ممن يتقي الله عز وجل أو يخشاه. وهذا كأني به على أصول خوارج هذا الزمان، الذين كما أنهم استباحوا الدماء المعصومة فإنهم استباحوا كذلك الأموال المعصومة. لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق أبدا. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهانا عن مثل هذا في الحديث العظيم، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت مأمور أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي الحقوق لأصحابها. أول الحقوق وأعظمها حق الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك حق العباد، وأن تؤدي لكل صاحب حق حقه على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب. ثم قال: ولا تخن من خانك. هذا الذي أنت تدعي أنه ظلمك وبخسك حقك ولم يؤدي لك ما ذكر من هذه المزاعم، ما لم يؤدي له براميل البترول التي هي من حقه وحق والديه وعائلته، أو مثل تلك الحجج الأخرى أن الثمن غالي، وهل أنت ملزم بأن تركب هذه الوسيلة؟ إذا كان ثمنها غاليا هناك ما هو سعرها دون هذا السعر، يركب ما تيسر لك وما قدرت عليه. والله جل وعلا إذا كان في باب العبادات يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف بمثل هذه الأمور؟ فالواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتناصحوا فيما بينهم، كما فعل هذا السائل الناصح الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازينه بمثل هذا النصح لإخوانه، جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء. والله تبارك وتعالى أعلم.